أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن محل الكلام في المقام والبحث عن دلالة النهي على الفساد إنما يختص بالنهي المولوي ولا يهم النهي الإرشادي الذي يدل على الفساد بالمسابقة كالنواهي الواردة في باب الصلاة والبيع وغير ذلك فإنها إرشاد إلى مانعية شيء عن العبادة أو عن معاملة ومثل هذا لا يكون محلا للخلاف أبدا. ويقع الكلام ثانيا في أن النهي المولوي الذي هو محل الكلام في المقام هل يعم النهي التنزيهي أو يختص بالنهي التحريمي، لأن العبادة إذا كانت مكروهتان هل هي أيضا كذلك يعني كراهة العبادة تدل على فسادها كما أن التحريم يدل على الفساد مثلا، أو أن هذا النزاع يختص بالنهي التحريمي ولا يعم النهي التنزيهي؟ سيجيء إن شاء الله تعالى بيان أن المراد بالعبادة المنهي عنها نهيا تحريميا، ليس المراد به ما يقع بالفعل عبادة، فإنما يكون بالفعل عبادة لا معنى لفرض أن يكون محرما. المحرم الفعلي وما يكون ممنوعا من قبل المولى فعلا لا يعقل أن يتصف بالعبادة فعلا وأن يتقرب بها من المولى فعلا، بل المراد بالنهي عن العبادة النهي عن عمل على تقدير أن يكون مأمورا به، قال أمره أمرا عباديا يعني سنكه سنك العبادات، لا أنها عبادة بالفعل كالصلاة أيام الحيض والنفاس أو كالصوم يومي العيدين، ليس الصوم في هذين اليومين عبادة فعلية، ولكنه لو كان مأمورا به في هذا اليوم لكان حاله حال الأمر به في سائر الأيام فيكون عبادة وقابلا للتقرب به من المولى. على ذلك كما يمكن أن تكون العبادة متعلقة للنهي التحريمي كذلك يمكن أن يكون متعلقا للنهي التنزيهي، والمولى يمنع عن التعبد بعبادة خاصة ولكن ليس نهيه نهيا تحريميا بل نهي تنزيهي. على ذلك قد يفرز أن العبادة يعني إذا ما لو كان مأمورا به لكان عبادة، تارة يكون ذات هذه العبادة متعلقة للنهي التنزيهي كما أنه يمكن أن يكون متعلقا للنهي التحريمي. لو فرضنا أن الأمر كذلك وأن الكراهة متعلقة بذات العبادة، ذات هذا الصوم مبغوض للمولى إلا أن مرتبة المبغوزية لم تصل إلى حد المانع بتاتا وسد الطريق إلى المكلف أصلا. لو فرضنا أن النهي التنزيهي تعلق بذات العبادة فلا اشکال فی دلالت ذالک علی الفساد. یعنی لو قلنا بان التحریمی یدل علی الفساد التنزیه ایضا کذلک والوجه فیه ظاهر عین ما نذکره فی النهی التحریمی بعینه یجری فی المقام غایت الامر فی النهی التحریمی زیاده و هو ان صحت العباده یتوقف علی ان یکون الفعل فی نفسه قابلا للتقرب به الی المولا و ان یضاف الی المولا خارجا. العبادة متقدمة بهذين الأمرين والإضافة إلى المولى إما أن يكون بقصد أمر المولى أو بقصد المحبوبية في العمل ولو فرضنا أن المولى لم يأمر به لمانعين وكل الأمرين مفقود في مورد النهي التنزيهي إذا تعلق بذات العبادة إذ بعد فرض أن العبادة مكروهة لا يمكن أن يفرض أنها مأمور بها لا تجتمع الكراهة والأمر في مورد واحد وأما المحبوبية أيضا كذلك لفرض أن هذا العمل فيه منقصة وهزازة ومبغوض للمولى كيف يمكن اشتماله على مصلحة مقتضية للأمر وقابلة للتقرب بها إلى المولى. فرض أن الشيء فيه مفسدة وإن لم تكن إلزامية وهذه المفسدة مؤثرة في الناس والمولى ينهى عنه فعلا ما هذا كيف يمكن أن يتقرب بمثل هذا العمل؟ فالعمل غير قابل للتقرب به وليس هنا شيء يمكن أن يقصد التقرب به من الأمر أو الملاك. فإنا قد ذكرنا أن الأحكام متضادة لا يمكن أن يفرض أن الأمل الواحد مأمور به ومكروه أيضا تعلق به النهي وتعلق به الأمر هذا غير معقول. فإذا كانت الكراهة في العبادة بهذا المعنى من الكراهة يعني ذات العبادة مبغوظ للمولى وتعلق به الناس ولا ينافي هذا عباديته إذ المراد بالعمل العبادي ما لو كان مأمورا به لكان أمره عباديا. ففي مثل ذلك لا فرق بين النهي التحريمي والتنزيهي كلاهما على حد سواء وما فرضناه مكروها ومبغوزا للمولى لا يمكن التقرب به ولا يمكن إضافته إلى المولى بوجه. وأما إذا فرضنا أن الكراهة لا بهذا المعنى بل بالمعنى المتقدم في بحث اجتماع الأمر والنهي وحاصل ما تقدم هناك أن الشيء يمكن أن يكون مأمورا به بمعنى أن المطلوب هو صرف الوجود بالنسبة إلى صرف الوجود مشتمل على ملاك ملزم اقتضى أمر المولى وإيجاب المولى قبل الاستهباب الأمر الاستهبابي. فمتعلق الناس الطبيعة الجامعة بين الأفراد والمطلوب صرف وجود هذه الطبيعة ولكن بالنسبة إلى تطبيق هذا الطبيعي على أفراده يمكن أن يكون التطبيق على حد سواء لأن هذه الأفراد متساوية الأقدام في نظر المولى بالنسبة إلى تطبيق التبعيضي عليها، بالنسبة إلى الخصوصيات الخارجة عن التبعية من زمان أو مكان أو سائر الملابسات، قد يفرض أن الأفراد متساوية، حينئذ يتخير المكلف من قبل المولى في تطبيق هذه التبعية على أي فرد شاء، وقد يفرض أن المولى يمنع عن تطبيق التبعية على فرد منعا باطنا، أي منعا تحريميا. مثل هذا طبعا يوجب تقييدا في دليل الواجب، إذ لا يجتمع الترخيص والنهي في مورد واحد، فمعناه أن الطبيعة المأمور بها لم يرد ترخيص من المولى في تطبيقه على هذا الفرض، لفرض أن هذا التطبيق حرام ومنهي عنه، فمثل هذا النهي يقتضي تقييد الواجب أو تقييد المستحب بغير هذا الفرض لا محاله. فأما لو فرضنا أن النهي تنزيهي، المولى يمنع عن تطبيق التبعيضي على فرد إلا أن منعه ليس منعا باطا، مع منعه أيضا يرخص في التطبيق، يجمز التطبيق ويرخص في ذلك، إذن لا مقتضي لتقييد الإطلاق، بل يبقى الإطلاق على حاله. فيأمرنا بالإتيان بالصلاة أينما أراد المكلف، هذا الترخيص موجود سواء صلى في داره أم صلى في المسجد أم صلى في الحمام، ولكن يمنع أن تطبيق هذه التبعية على الصلاة في الحمام منعا غير باط، ويرخص في التطبيق، إذا مثل هذا الناس كيف يمكن أن يدل على الفساد؟ فإنه لا يوجد تقييد الواجب بغير هذا الفرض، بل الإطلاق باق بحاله، فالأمل في نفسه قابل للتقرب به إلى المولى لأنه من أفراد المأمور به، والمكلف متمكن من إضافة هذا العمل إلى المولى فيحصل التقرب به خارجا فيحكم بصحته. إذن لا بد من التفصيل في موارد النهي التنزيهي، فيقال إن النهي التنزيهي إذا كان متعلقه ذات العبادة ونفس العبادة متعلق للناس، فهذا لا يمكن أن يكون مأمورا به، بالطبيعة يحكم بفساده. لعدم المقتضي للصحة، وأما إذا كان متعلق الناس خصوصية من خصوصيات العبادة لا نفس العبادة، إيقاعها في مكان أو في لباس خاص أو في وقت مخصوص أو في حالة خاصة كحالة الكسل مثلا ونحو ذلك من الملابسات، النهي المطلق بالخصوصيات إذا لم يكن نهيا بالإطلاق ويزاد الإطلاق لا محالة. ثم يقع الكلام في أن النهي الذي هو محل الكلام في دلالته على الفساد وعدم الدلالة، هل يختص بالنهي النفسي أو يعم النهي الغيري؟ يقع الكلام في ذلك إن شاء الله تعالى.